اسمها الربا وجد اب او جد او وجد ابن ذكور، فهؤلاء يسقطون ماذا؟ حق او الاخوه لام، فما يرثون. عندك اخوه لام وعندك اب يحجبهم ويمنعهم من الميراث. هذا قالوا اين علم؟ لانهم ما ورثوا الكلاله الا بعدم وجودهم، الا بعدم وجودهم، ولو وجدوا لم يرثوا من هذا الميراث اتفاقا. ثم سلمكم الله فهم شركاء في الثلث. في عندنا مساله تسمى في المواريث المساله الحماريه، المساله الحماريه ان مع ان صله الاخوه الاشقاء اعلى من الاخوه لام، ومع ذلك في هذه المساله لا ينال الاخوه الاشقاء ميراث، وهي زوج وام واخوه لام واخوه اشقاء. هاتوا الزوج كم يرث؟ نصف. والاخوه لام كم؟ ثلث. كم بقي؟ وام، وام كم لها؟ سدس. لان قلنا ان الاخوه ينزلون ايا كان، ينزلون الام من الثلث الى السدس، وبقي من الميراث كم بقي؟ نصف وثلث ذهب وجزء وسدس ذهب. كم بقي؟ لا شيء. والاخوه الاشقاء ما يبقى لهم شيء، يسقطون، يسقطون ما يرثون، لانهم عصبات ولم يبقى شيء لتعصيبهم منه من الميراث. ثم سلمكم الله الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. الأخت الواحدة الشقيقة أو لأب كم لها؟ النصف. والثنتان لهما كم؟ ثلثان. الشقيقة الواحدة مع الأخت لأب، شخص ما تميز عن أخت شقيقة وأخت لأب. احنا قلنا الأخت الشقيقة كم لها؟ نصف، والأختين يتمون الثلثين، فالأخت لأب تأخذ الكتم السدس، نصف وسدس. وهذا نفس ما ذكرنا في البنات مع بنت الابن. فإذا الأخوات شقيقات سنتين فما فوق كم لهما؟ ثلثين. كم يبقى للأخت لأب؟ ثلثين. انتهينا، لم يبقى شيء، فيسقط حق الأخت لأب. إذا الأخوات الشقيقات أخذنا كامل الثلثين لا يبقى شيء للأخت من الأب. ثم ذكر سلمكم الله وهؤلاء الأخوات والأخوة لأب أو الأخوة الأشقاء لما نورثهم وكان ذكور وإناث يكون الذكر مثل حظ الأنثيين كالبنات، البنات مع الأبناء. حكم القاتل، أن قلنا الآيات هذه فيها أحكام الوارثة. طيب حكم القاتل هل وجد؟ قال نعم، حكم القاتل وجد في هذه الآيات. كذلك حكم اختلاف الدين، اختلاف دين الميت. كذلك حكم ميراث الرقيق، وكذلك المضعف

وكذلك الفقير لا يتمنى حالة الغنى المجردة. لماذا عبر الشيخ بالمجردة؟ من أجل يعني الدنيا. أما من كان يتمنى الغنى من أجل الآخرة فنية حسنة معه ولا جائز. نعم. إيش الحديث؟ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله عز وجل مالا فسلطه. لا مش هذا الحديث. في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ها كذا بداية الحديث، فهما في الأجر سواء. يقول: يا ليت لي مثل مال فلان. أريد طرف الحديث أوله. فيقول: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثل ما عمل، يعني من الخير، فهما في الأجر سواء. والآخر في الشر، فهما في الوزر سواء. نريد طرف الحديث ما ضبطنا. ثم سلمكم الله، هذا التمني والنظر في ما في أيدي الناس كأنك تعترض على قدر الله، عندك نوع عدم رضا، والمفروض منك أن ترضى. ثم هذا مدعاة للكسل والخمول، أحلام اليقظة فقط، ولا يعمل ولا شيء. اعمل، والإسلام دين العمل، وكل يعطى على قدر جهده. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. واسأل الله من فضله مصالحكم الدينية والدنيوية. ايش ايش مثل مثل هذه الأمة؟ أيوة، كمثل أربعة نفر. أي رجل أتاه الله مالا وعلما. سبحان الله، نسينا طرفا، نسينا بدايته، نسينا حديث المعنى. هذا معلول يعني؟ طيب، صح الشيخ الألباني وغيره. طيب، ما مشكلة، تدل عليه أنه من أعمال بالنيات. أيوة. فهذا حكم بين المتخاصمين، رجل وامرأة، فإذا وصل الأمر حكم من أهلها وحكم من أهله. ولماذا أهله وأهلها؟ لأن يعرفون دقائق الأمور وتفاصيل، ولا بد في الحكم أن يكون صاحب علم عنده معرفة بما يصلح الزوجين، ويحاولان أن يرضيان ويتوسطان ويعدلان، ويحاولان أحد الطرفين يتنازل عن بعض حقه حتى يصلان إلى أمر. لا بد من التنازل، لا بد من التنازل. ربما ما تستطيع تصل للعدل مرة، لابد أن يغض أحد الطرفين إيش شيء من حقه، شيء من حقه، لأن هذا اسمه الصلح، هذا اسمه إيش الصلح. أما القضاء لا، القضاء لا، قد ما يرضى أحد الطرفين تماما، يأخذ ما عندك دليل خلاص خذ. أما الصلح لا، تنازل أنت، تنازل أنت، أعطي بعض الشيء، توسطوا، وبإذن الله هذا أفضل من القضاء والمحاكم. نعم، تم القراءة. الجار ذو القربة، الجار القريب، جار وبينك وبينه صلة قرابة، والجار الجنب كذا، الجنب، الجار الجنب كذلك،

مذموم، ما يدخل، ما نقول وكل وعد الله الحسنى، لأن في مقام الذم. نعم. إيش المؤمن القوي أحسن خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. تمم. لحظة، في فائدة. وفي كل خير أحسن، وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. مثلا تقول لأبنائك هذا ما شاء الله ذاك وطيب وجاب درجة طيبة، وفي كلكم خير، تقول في كلكم خير كلكم، لكن هذا أفضل. نعم. أيوة. طب العزة يقرر هنا وجوب الهجرة خاصة لمن لا يستطيع إقامة دينه ولا يستطيع إظهار شعائر دينه، ما يستطيع يصلي جماعة وغير ذلك من الأمور، مستضعف ومؤذى ومعرض لهتك عرضه، هذا يجب عليه الهجرة. فإن بقي مع قدرته على الهجرة هذا يعتبر من الظالمين لنفسه، مستضعف ما يستطيع إقامة دينه ومع ذلك بقي مع القدرة، هذا والعياذ بالله من الظالمين، وهذا يعتبر من الكبائر من الكبر. إلا المستضعفين، امرأة وصبي ما يعرف أين يذهب، فهذا رب العزة عفى عنهم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. لكن شيخ لماذا ايش علق على قول عز وجل عسى؟ لماذا ما قال رب العزة فأولئك يعفو الله عنهم؟ ها؟ ايوه، وهو انه قد لا يوفيه لمن عمل بعض الاعمال. نعم، انه من لمن عمل او عجز عن بعض الاعمال قد يكون عنده نوع تقصير، لذا رب العزة جعل كلمة عسى عسى. نعم. وبعض الناس كان نذهب واترك بيتي وين، وما يعلم ان ارض الله عز وجل واسعة ويجد خيرات افضل ممن بقي. فعلا كثير من هاجر من بلاد الكفر الله عز وجل فتح عليه خيرات اعظم ممن لما كان في بلاد الكفر. منه الصحابة كان في مكة مضيق عليهم معذبون، ولما ذهبوا المدينة ايش صار من فتوحات الخير، وهكذا. نعم. وإذا قالوا في الأرض فليس عليهم جناح أن تقوموا من الصلاة إن خفتم أن يفتنهم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى نعم.